الناس يكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر ما وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن المنصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من اليهود فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع والخلائق على أصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك. فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بث النواجذ تعجبا وتصديقا لقوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره إلى قول يشركون. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال يدنو أحدكم من ربي حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره، ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقال آدم حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان عن ابن عمر أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم باب قوله وكلم الله موسى تكليما. قال حدثنا يحيى بن بكين قال حدثنا ليث قال حدثنا وقيل عن ابن شهاب أنه قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة، قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى. انتظر شوية يا شيخ، تعبت أنت ما تعبت؟ كم باقي؟ ورق. طيب في كلمة هنا معلش وما قدر الله حق قدره. إن اليهود قالوا ماذا قالوا؟ ما سمعتم وما ذلك ما قدر الله حق قدره، إيش معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ يعني قولهم بأن الله يمسي السماوات والأرض وكذا وكذا وكذا وما ذلك قالوا، ماذا قالوا؟ عزير بن الله. عرفتم هذه النقطة هذه؟ وما هذا القول الذي قالوا ما قدر الله قدره، إيش معنى؟ معنى أنهم قالوا عزير بن الله. يا أخي إذا كان الله يعني قادر على كل شيء فكيف يكون ابن الله؟ يزور يكون ابن الله، هذا معناه. وفي هناك كلمات مرت علينا بعض الأشياء كان يحتاج للتعليق ولكن تركناها حتى نكمل القراءة. يعني إن الله خلق آدم بيده، مر عليكم هذا، وشيء آخر الذي خلقه بيده هو التوراة. فالله سبحانه وتعالى خلق أمرين بيده، أحدهما إيه؟ آدم، والثاني التوراة. فلذلك التعبير آتاه الله التوراة، يا موسى إن الله آتاك التوراة، آتاك التوراة إن مكتوب بيد. رفت النقطة هذه إخواني، هذا التعبير الذي موجود في الحديث، يا موسى إن الله آتاك التوراة، ما قال أوحى إليك التوراة، آتاك التوراة يعني آتاك التوراة مكتوبة، فإن الله كتب التوراة بيده. إذن شيئين معروفين إن الله كتبهما بيده، خلقهما بيده، أحدهما آدم والثاني التوراة. طيب والباقي أكثر حديث تتعلق بالشفاعة الكبرى، الشفاعة الكبرى، كل تذكر ما ارتكب، ولكن عيسى عليه السلام ما ذكر شيئا قبل أن يحيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر شيئا بأنه فعل كذا بأنه فعل كذا. عرفتم هذه النقطة؟ شوفوا يقروا الآن، في عيسى عليه السلام ما ذكر شيئا إذا بلا محمد لأني فعلت كذا وكذا، ولكنه استأنس فقال أما أنا اتركوني اذهبوا إلى محمد الذي غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أمسك بهذه النقطة عيسى عليه السلام، أمسك بهذه النقطة، ما هي؟ اذهب إلى محمد أو اذهبوا إلى محمد الذي غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عرفتم هذه؟ ما أنه ما ذكر شيئا عن نفسه، عن نفسه ما ذكر شيئا،

ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وبصارا وأسماعا فرجع فليخفف عنك ربك كل ذلك. يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل فرفعه عند الخامسة فقال يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا. فقال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمسون عليك. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت فقال خفف عنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال فاهبط بسم الله. قال واستيقظ وهو في مسجد الحرام. خلاص طيب والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله بقيت جلسة واحدة إن شاء الله تكملون. هذا إيش الأسئلة شيء كثيرة هي طلب الإجازة العامة طلبت منكم إيش إمام مسجد محمدية الشيخ أحمد طلب منكم إمام ها فين إمام هذا أين هو هذا موجود هنا ها موجود الإمام هذا طيب تنظيم الولادة بطبيب نعم أهل العلم جازوا تنظيم الولادة بالتشاور مع الطبيب. الطبيب هو الذي يقرر يعني هل المرأة تستحمل أم لا. ففي هذه الحالة يجوز التنظيم. نعم قوله دنا الجبار رب العزة نعم هذا شاذ هذا دنا ليس جبار دنا جبريل الصحيح هو دنا جبريل الصحيح هو دنا جبريل ليس الجبار. نعم إيش هل يمكن أن نقول على كلمة الله لفظ الجلالة أم نقول اسم الجلالة أو لا فرق كلمة الله ولفظ الجلالة إن هل فرق بين لفظ الجلالة وكلمة الجلالة والله الظاهر والله أعلم. إن التوراة مخلوق ما أقول مخلوقة ولكن الله كتب بيده أنا قلت كتبه بيده وكلام الله غير مخلوق. طبعا كلام الله هو معروف أنه غير مخلوق. نعم والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين.